الحمد لله الذي أكرمنا بالأنوار المتلالئة من ختم النبوة، وهيأ السبيل لارتقاء القمم في الصدق وامتطاء سبيل الفتوة، وصلى الله وسلم على المجتبى المصطفى المختار نور الأنوار وسر الأسرار سيدنا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين. وبعد، فإن في استضاءتنا بتلك الأنوار المتلالئة ومطالعتنا في تلك الصفحات العالية ذكرنا رجوع نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام من تبوك إلى المدينة المنورة وحدوث الآيات في طريقه متوجها إلى المدينة. ولقد ذكر عليه الصلاة والسلام الذين تخلفوا بالعذر من الصادقين أمثال الذين نزلت فيهم الآية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقال عليه الصلاة والسلام عندما قرب من المدينة: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. وهذه الرحلة الطويلة العريضة تقتضى أيام. قال: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر عليهم رضوان الله. هكذا روى الإمام البخاري في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام. وعلى مقربة أيضا من المدينة وقد بقي نحو ساعة نزلت الآيات التي فضحت أصحاب المسجد الذي بنوه قريبا من مسجد قباء ضرارا كما سماه الله سبحانه وتعالى، وطلبوا من سيدنا المصطفى أن يصلي فيه، فقالوا: منا على سفر وعلى غزو الآن، كان على عودتنا. فقبل أن يدخل صلى الله عليه وسلم المدينة نزلت عليه الآيات في شأنه، وذلك أن 12 نفر من هؤلاء المنافقين أقاموا ذلك المسجد وحرصوا أن يأتي النبي ليصلي فيه من أجل يروجون أنه مسجد صحيح وأنهم ما قصدهم الخير، ومن أجل يبطنون ويتسنى لهم ما أرادوه من الشر والفساد. وهكذا مشابهات الكاذبين للصادقين في الصور والأشكال: صورة مسجد وحرص على التبرك، هذا شأن خلص الصحابة، مش شأن المسلم الأول وبداية، هذا شأن خلص الصحابة، هم الحريصون على التبرك، فشابهوهم في الصورة، ولا قصدهم تبرك ولا قصدهم مسجد ولا شيء من هذا. وهذا يؤكد تأكيدا كبيرا أن الحق إنما يعامل بالقلوب، أنه ينبغي أن لا نخدع ولا نغر بظواهر ومظاهر الشؤون والأحوال والأعمال، ونحرر أنفسنا من هذا الاغترار بالمظاهر والصور في أنفسنا في من سوانا، ما نعتمد على مظهر، لا نعتمد على صورة، وليكن لنا التفات وانتباه واهتمام بالنيات بالمقاصد بالإرادات، كلما يطرأ عليها أمر نفتش ونراجع الحسابات ونناقش الأنفس ونقومها، احنا نحتاج هذا من قبل ما نجي الدورة مثلا لأهل الدورة في وسط الدورة الآن، وقد انتهى أكثر من ثلثيها وما باقي إلا باقي الثلث الأخير، باقي الربع من هذه الدورة معنا، نحتاج إلى ملاحظة النية وتجديدها، وخصوصا ونحن نستقبل شهر، وأي شهر وأي شهر وأي شهر، به شرفنا، به أكرمنا، به ميزنا. لقد كان يمر رمضان على الأمم من عهد آدم، لكن هذه الخصائص ما حصلت إلا لنا وحدنا بعدما بعث الله نبينا هذا، بعدما أرسل إلينا حبيبه هذا، حصلنا الخصائص هذه كلها والمزايا. الناس كان يمر عليهم رمضان، لكن هذه ما هذه. سبحان الله، اعطينا النظرة الخاصة، اعطينا خلوف الفم الصائم، اكتب من ريح المسك، اعطينا العتقى 600,000 اعطيك كل ليلة من النار، اعطينا في خلال هذا الشهر ليلة القدر، اعطينا مضاعفة النافلة بفريضة والفريضة ب70 فريضة، اعطينا ثواب المتضاعف لمن فطر الصائم، اعطينا ثواب القيام الزايد على من قام قبلنا من الأمم. كل هذا اعطينا خصائص رمضان، اعطيناها وحصلناها بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم من ربنا وإلهنا وخالقنا. هكذا نحتاج إلى تجديد النية، ولا تخلي شيء من المظاهر تحجبك عن الحقائق، واعتبر بمسجد الضرار، صورته مسجد وصورته صلاة، ولكن مسجد حتى موقعه قريب من مسجد القباء، من غير نية صالحة في القرب من مسجد القباء. هؤلاء الطائفة أرادوا الأسوأ التي أشار القرآن إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم مع رجوعه كان في منطقة اسمها ذي أوان، بينها وبين المدينة ساعة، نزل الوحي: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، كفر مسجد كفر، عجيب هذا، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أرادنا إلا الحسنى، حلف فوق يمين، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى، اللي جنبه هذا مسجد قباء، من أول يوم وطعت في قدماك هذه الأرض وجيت للمدينة من أول يوم، أحق أن تقوم فيه، فسمه الله من أول يوم. ولهذا كان استنباط سيدنا علي لما تشاوروا في أيام خلافة سيدنا عمر على وضع التاريخ، من أي سنة نبدأ، قال يكفي نأرخ بعام الفيل، عام الفيل يكفي ذهين، من أي سنة نبدأ في الإسلام، قالوا بميلاده أو ببعثته أو بإسراء، يفكرون في شيء من شؤونه صلى الله عليه وسلم نشان يبدأوا تاريخهم. قالوا سيدنا علي أرى أن تكون البداية من سنة هجرتي، لأن الله يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، قال هذا هو أول شيء. قالوا والله كلام عجيب، هذا هو السنة الأولى، هذه نبدأ منها من أول يوم، من أول يوم. وفي إشارة كريمة من القرآن، كيف من أسس على التقوى من أول يوم؟ من أول، يعني أن المرحلة الآن للعالم اختلفت بوطء قدميك إلى أرض الهجرة، بعد ما خرجت الآن انقلب العالم، بدأنا في أول دخول في مرحلة جديدة للكون فيها أسرار البلاغ والعطاء الواسع. من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ثم ذكر الفوارق وأن مناطها لا صورة المبنى ولا هيئته ولا المادة اللي بنيت منه، لكن الناس اللي فيه، فيه رجال. قال هذا المسجد الثاني طيب، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فلنحرص على الطهارة، يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لذا ترى المتكلمين عن حقائق الوجهة إلى الله والسير إلى الله والأدب مع الله والعمل بشريعة الله يتكلمون بثقة بيقين بطمانينة، لأن أمورهم مؤسسة من فين على أيدي من يناوئهم، من يناويهم في حياتهم وفي عصورهم التي يكونون فيها، وهذه سنة الله في الحياة. لكن أصناف المناوئين يذهبون ويتلاشون ويبقى هذا الأمر. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، هذه المعاني التي نحن نتحدث عنها ونطالب أنفسنا والأمة بها واستبيانها والقيام بها، نفس التي كان يحملها سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى. كم بيننا وبينه؟ 1400 سنة، 1100 سنة، 1100 من السنين من حين وصل، من حين توفي 1000 وأقل من 100 بسنوات بعد 13 سنة، تكمل 1100 سنة من حين وفاته. وتكلم بهذا من بعده، من صلح الوادي، من ذريته من غير ذريته، صلح الوادي كلهم كان يحملون هذه المعاني، يحملون هذه الحقائق. في ذلك الوقت ابنه عبيد الله راح إلى مكة ويقرأ قوت القلوب على أبي طالب المؤلف نفسه، واليوم نحن نقرأ قوت القلوب. هذا يقرأ قبل 1100 سنة ونحن اليوم نقرأ المعاني، المعاني والمباني المباني والجوهر الجوهر والحقيقة الحقيقة. هذه ما تزداد إلا حسن وبهاء وجمال ونور. فلذا يرثى حال المناوئين، يرثى حال المناوئين، لأنهم يريدون أن يحاربوا ماذا؟ أما أشخاص الحاملين لذا المنهج مهما حاربتهم ولو قتلتهم ما ازدادهم إلا رفعة، ولا ازداد المنهج إلا ظهور. واللي حملوه من قبلنا مباشرة من شيوخنا كم قد نوئوا وكم قد فكر في أنواع عذاهم أو إرادة تمسهم وتغيير منهجهم في الحياة. المباشرين اللي قبلنا، الطبقة المباشرة، إلى أن اختطف منهم أن اختطف، وسحل من سحل، وسجن من سجن، وسافر من سافر. والمنهج قوي قوي، يزداد قوة يزداد قوة، سبحان الله. فالمناوئون اليوم أيضا إلى أين يمشون وإلى أين يذهبون؟ ولكن سنة الله في الوجود، وذا زين الوجود. والمناوآت، تشوف الخبر في مسجد الضرار هذا يقول ضرارا لأنهم أرادوا مضارة ومضاهاة مسجد قباء، تفريقا لجماعة المسلمين مشان حد روحنا ما يتجمعون كلهم في مسجد قباء هذا، وتفريق ثاني يغيرون صدر ذا على ذا وصدر ذا على ذا، يريدون تفريق وتفريقا. هذه مواريث النفاق. أصل من عنده منها نصيب يحب يبار، يحب يفرق، يثير الضغائن. قال وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هذا أبو عامر الراهب الفاسق دعاه صلى الله عليه وسلم للإسلام، فدخله الكبر وأبى وذهب إلى مكة واستنفره، فجاء عام أحد، ولما ما نهض أمره ما بلغ مقصوده ذهب إلى الروم، ملك الروم قيصر، يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الخطط والمناوآت كيف تكون؟ راح إلى قوة عاتية من القوى المادية القوية. كان أبو عامر على نفس الدين النصراني، دين هرقل هذا، تنصر في الجاهلية ومشى معهم، وكان يكاتب إخوانه هؤلاء الذين نافقوا ويعدهم يقول معنا خطبت الأنبوان جيل وهود محمد ولمعه كلهم بنقضي عليهم بدنتهم المسألة، ومعنا السياسة العالمية، معنا السياسة العالمية والقوة القوية، هكذا تصوراتهم. ف استمرت مكاتباته إليهم ومراسلاته، فبنوا المسجد من أجل يكون مقر لمن يفد من عند أبو عامر هذا، ومحل تجميع لمن هو على طريقتهم من المنافقين، تعلمون ويجون هناك يصلحوا المؤتمرات المؤامرات الخطط الدبلوماسية والاستراتيجيات، يرتبون هناك سبحان الله. هكذا يفكرون. فمنشان يكون مقر مرتب ومنظم وتجير رسول من هنا ومن هناك، والثانيين ما يعرفون شيء يدخلون يخرجون، ودلا عندهم نظام المخابرات والغرف المغلقة وتكتم السري يصلحون هكذا. يقول فكانت مكاتباته ورسوله تفيد إليهم، فكان بناء المسجد من أجل أن خلاص يعرف مقرهم ومن بيجي جيل يروح يدور بيت من ولا فلان وصلحهم، وتجمع وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مالك بن الدخشم أخو بني سالم بن عوف، معن بن عدي وأخو عاصم بن عدي، عامر بن السكن، وحشي هذا قاتل حمزة، سويد بن عباس الأنصاري، قال انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدموا وحربوا. خرجوا سليم حتى أتوا بني سالم بن عوف، يقول مالك بن الدخشم رفقاهم يقول انظراني حتى أخرج إليكما. دخل إلى أهله، خذ سعف من النخيل أشعل فيه النار، قال تعالوا. خرجوا يشتدون حتى أتوا المسجد وبدوا يكسرون، قاموا هذول تفرقوا عنه أصحابه وجاءوا إلى ما بقي من السقف هذا وحرقوا وانهوا المسجد كله وانتهت. فما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلا وقد كملوا حرق المسجد وانتهى، ما هو مسجد هذا اسمه مسجد، وجاراهم الحق على تسمية المسجد وكذا سموه مسجد، لكن قال ضرار وكفر، قال كيف مسجد وكفر، ما يجي مسجد وكفر، مقاصد كفر والصورة مسجد يقومون لا إله إلا الله. حتى لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة قال لعاصم بن عدي تشيل المكان هذا حق المسجد صلحوا لك دار، قالوا سيدنا عاصم بعد ما سماه الله هذه الأسماء أنا ما بغيته ما لي حاجة به، ولكن شوف في واحد ما عنده شيء مسكن ثابت بن أقرم ما شيله منزل جلس بتعطيه، قال قل له يأخذ المكان، أخذ المكان بقي سنين في المكان صلح له مكان فيه صغر، ما ولد مولود ولا دخل حتى الحمام ما دخل فيه ولا دجاج حتى استقر فيه ولا دخل أبدا، مكان مشوم هذا. وهؤلاء الذين خططوا الخطة وقاموا بالمباشرة في البناء 12 منهم، واحد خذام بن خالد كان داره جنب المكان، ثعلبة بن حاطب، معتب بن قشير، أبو حبيبة بن الأزعر، عباد بن حنيف، أخو سهل بن حنيف هذا أخو مؤمن وأخ منافق ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله، وجارية بن عامر وأولاده مجمع وزيد ونبتل بن الحارث وبحزج من بني ضبيعة وبجاد بن عثمان ووديعة بن ثابت، هؤلاء هم الذين خططوا ورتبوا وتولوا أمور البناء الأساسي، تبعهم من تبعهم من الجماعة، وأقبل صلى الله عليه وسلم على المدينة. فلما أشرف قال هذه طابة، هذه طابة يعني من اسمها التي سماها بها، أسكننيها ربي، أسكننيها ربي، تنفي خبثها، تنفي خبث أهلها كما ينفي الكير خبث الحجيج. ولهذا كل من سكنها من آل الخبث يقع له منها نفي ولو بعد الموت سبحان الله، ما يستقر في بقيعة لا جسده ولا روحه. سبحان الله، إلى أن يبقى أثر من أهل الزيغ والخبث في أيام خروج الدجال، فيصل إلى نحو المدينة ما يستطيع الدخول إليها، فينزل في الأرض السبخة التي عينها صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، وعد صلى الله عليه وسلم للمداخل المدينة عد 7 أو 8، هي الآن الطرق الرئيسية لتدخل للمدينة في الخطة الجديدة اللي قامت هذا الآن. العدد الذي ذكره صلى الله عليه وسلم بالضبط، قال على أنقاب المدينة عدها 7 أو 8، هي الآن موجودة الآن المداخل الرئيسية للمدينة، يقول على كل نقب منها ملك صده، فينزل في الأرض السبخ وما يتمكن من الدخول، قال فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج منها كل منافق، باقي الخبث يخرج خلاص. وهناك يخرج جماعة من المؤمنين، فيتقدم واحد من أفضل أهل زمانه، فيقول تعرف أني ربك الدجال، يقول أنت الأعور الخبيث الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله محمد، ليه ما تصلي عينك؟ صلي عينك، يقول أنت نفسك معيوب تحتاج حد يصلحك، كيف رب؟ إيش من رب أنت إليه؟ لا، يغضب ويقول لهم تريدون أقتله وحي لكم تعلمون أني ربكم، يأمر بشق فيشقه نصفين ويمشي بين نصفيه، ثم يقول الآن حي لكم تعلمون أني ربكم، فيجمع بين نصفيه فيقول قم، يقوم بإذن الله تعالى، يقوم عرفت أني ربك؟ يقول العبر خبيث الدجال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنا الآن أنور مني، ها قال يريد أن يقتله ما يسلط عليه. هذا آخر أيام الدجال. والعجيب أيضا قال صلى الله عليه وسلم أنه هناك يقوله، يقول تنظرون إلى ذاك القصر الأبيض، يقول هذا قصر أحمد، يقول والعجيب البقعة اللي وصفها صلى الله عليه وسلم لما تشط نحو المدينة ترى منها الأماكن المرتفعة في الحرم، تشوفها من هناك الآن، والعجيب تبدو بلون أبيض الآن، وعجيب ما بين ذاك المكان إلى الحرم ماشي عمارة حجبته ولا شيء من المباني كان حائل بينه، سبحان الله، هذا وقعه الآن في الفترة الأخيرة مع هذه التوسعات، هناك ترى اللون أبيض من بعيد، هنا تشوفون وتشوف محل المرتفع في الحرم، وهذا قال ينظر فيقول هذا قصر أحمد، يقول ألا تنظرون إلى ذاك القصر الأبيض. إيش الوصف الدقيق هذا من قبل مئات السنين، واليوم عاد تترتب هيئة المدينة من أجل يتنفذ الأمر الذي قاله الصادق، نعم الصادق المأمون على أنباء ربنا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو فرح شب المدينة كيف يقول هذه طابة أسكننيها ربي تنفي خبث أهلها كما ينفي الكير خبث الحديد. ولما وقع نظره على جبل أحد، قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ يقول للي حواليه ويمشي معهم، قلنا بلى يا رسول الله، قال خير دور الأنصار بنو النجار، ثم دار بني عبد الأشهر، ثم دار بني ساعدة. فقال أبو أسيد ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرها دارا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرها دارا، قال أهو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ دخلناكم في الخيار، رفعناكم على الباقين، أهو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ هكذا جاء في الصحيحين وغيرهما. لما دخل من المكان، كنا نصلي في مسجد هناك عند ثنية الوداع هذه اللي دخل منها، ولكن بعد أن قد صلينا فيه عدة مرات في عدة سفرات، بعدين حصلنا محله صحراء، بعدين ما عاد وجدنا شيء هناك، وكان على محل مرتفع وأمامه عمارة بنيت قريب، وبقي إلا العمارة، المسجد ما عاد أحد، هو حتى الهضبة حق الجبل كسروها. وصل هناك خرجوا إليه إلى ذاك المكان على المدينة يتلقونه. هكذا جاء في صحيح البخاري عند أبي داود وغيره، يقول سيدنا السائب بن يزيد: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع، مقدمه من تبوك. وهذا الإنشاد فيها واضح، إلا أنه كان ثنيتين، لأنه ما يتسنى أن يكون هذا الشعر قيل من ثنيات الوداع وقت ما جئوا من المدينة، لأنه الاتجاه معاكس جي من جهة قباء، إلا أنه كان ثنيتين للمدينة، الثنية هذه اللي جهة الشام، والثنية الثانية هذه اللي جهة مكة جهة الحجاز. فلهذا هذه ثنية وداع وثنية الوداع، فهذا صح. وإلا ثنية الوداع اللي هي أكثر شهرة هذه التي جهة تبوك، هذه اللي لقوا منها عند رجوعه من الغزوة. يقول البيهقي في رواية: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان والولاد يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. ويضربون الدفوف ويتلقون خير الخلق صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك المنصرف والمرجع أنشأ شعره سيدنا العباس بن عبد المطلب، وهو عبارة عن قصة المولد النبوي، نظمها وقرأها على النبي. روى الإمام الحاكم في المستدرك وغيره، يقول الإمام الحاكم روى عن خريم بن أوس بن لام رضي الله عنه يقول: هاجرت إلى صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك فأسلمت، سمعت العباس بن عبد المطلب يقول: يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك بشعر. فقال صلى الله عليه وسلم: قل لا يفضل الله فاك. فكان للعباس مثل ما كان لذاك الشعر، كبر سنه ولم يخرج له سن أبدا، كبر عمره وطال أيامه وما خرج له سن. يقول سيدنا العباس بدأ يصلح قصة المولد: كل اللي ذكروه في الموالد بدايته نفس كلام العباس هذا، من قبلها من قبل هذه الحياة الدنيا والأرض يا رسول الله طيبت في الظلال في مستودع حيث يقصف الورق في الجنة، قال: بل كنت في السماء روحك ونورك هناك، كنت في السماء كنت في حيث يقصف الورق وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، ثم هبط البلاد، يعني يصل بآدم ثم هبط البلاد. هذا الدليل أن كلامه صلى الله عليه وسلم عن تنقله في الأصلاب كان مشهور عند الصحابة، ولهذا العباس ينظم ذا الكلام منين، يجيب غيبيات والنبي يسمعه منه. ثم هبط البلاد خرجت الأرض، لا بشر أنت، ما تكون لك جسد ولا شيء من البشريات، هذاك روح مجرد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، وعد ماشي هذه التكاوين الجسدية البشرية ما أنت حولها بروحك المجرد ونورك الخالص. ثم هبط البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، يقول: بل نطفة تركب السفين، سفينة نوح، وقد ألجم ناسرا وأهله الغرق. يقول لهم سيدنا نوح في ذكر الأصنام حقهم: ودّوا الأسواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقلوا من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علي أدونها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فنحن في ذلك النور، فنحن في ذلك النور والضياء سبل الرشاد نخترق. خلاص مولد كامل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كمان. فأنشأ هذا المولد سيدنا العباس وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال نحن في ذلك النور والضياء، ونحن كذلك، وانت يا عباس وحدك، حتى نحن اليوم نصلي شوف جلسات كيف من النور هذا الضياء اللي ظهر ذاك اليوم يوم الولادة، نصلح الدورات ونلتقي بالإخوان من الجهات المختلفة، كلنا في ذلك الضياء، أنت في ذلك النور والضياء من قبل 1400 سنة، ونحن اليوم بعدك في ذلك النور. نحن في ذلك النور وذلك الضياء وسبل الرشاد نخترق. فما بقي إلا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، وبعد ذلك قال أن الذين تخلفوا من دون إذن ومن دون عذر أعرضوا عنهم، فأعرضوا عن كل من تخلف حتى أقبل المنافقون يكذبون أن المرض الفلاني كان فيه والحاجة الفلانية ولهم يصلحون بكاء. والنبي قال اقبل ظواهرهم، يقول قلوا استغفر لنا، يقولوا استغفر روح. فبقي الذي تخلفوا بغير عذر ما هم إلا ثلاثة فقط من المؤمنين الصادقين، باقيين كلهم متخلفين بعذر وأنعم وأكرم بهم، هؤلاء قد أثنى الله عليهم في كتابه، لكن بغير عذر يكذبون ويمتحنون الأعذار كثير، ولكن مؤمنين ثلاثة من دون عذر تخلفوا وكلهم اعترفوا وكلهم رجعوا، وقع لهم اختبار وهزتهم طهرتهم تطهير ونقتهم، لأنهم يرومون لقاءه في الآخرة مرافقته، هذا أمر كبير. وبعد التخلف هذا ما شاء الله رب صلح لهم الله، تطهير 50 يوم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم من شان ما يفوتهم الركب، من شان يرجعوا إلى ملاقاة سراج المنير، والله يحشرنا في زمرته معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه أكرم الأكرمين. الله الله الله. فلنشير إلى ذلك إشارة حتى لا يكون الوقف على المخلفين. لما أمر أن يعرضوا عن المخلفين فصاروا سبحان الله كل من تخلف ما يحصل كلام من المؤمنين أبدا. لما أقبلوا وفودهم يكذبون لعند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى أن الرجل يعرض عن أبيه عن أخيه، النسوان اللي في المدينة لما سمعن خبر النبي كان يعرض أحد من أسرهن ما راح كان ما يكلمنه، حتى أن المرأة لا تعرض عن زوجها لما سمعت خبر قال هذا ما خرج. النبي قال لهم لا تعرضوا عنهم، أنا ما بكلمه لما يجي خبر من النبي. فأما المنافقون فجاءوا بالعذار الكاذبة واسمه يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون التعب والمرض والسقام، ويحلفون ويعرفون رقته صلى الله عليه وسلم ورحمته، ولكن فين بيفلتون. فصار يعذرهم على سب ظاهر الأمر، يقولون استغفر لنا ويروحوا. بقوا أصحابنا هذول مؤمنون صادقون. وكان يحكي القصة كما تقرؤونها في صحيح البخاري وغيره، سيدنا كعب بن مالك هو أشبهم، كان وهم ثلاثة تجمعهم حروف مكة، مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية مكة. فسيدنا كعب يقول لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، لكن لم يعاتب أحدا تخلف عن بدر لأنه ما خرج في غزوة بدر لأجل القتال، إنما خرج يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، أهل العقبة شانهم شان أنهم في بداية المبايعة لهم هناك في مكة قبل خروج النبي من مكة، حتى حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر، قال هذه هي خلاص ما عاد أحب أن مقابلها أخذ مشهد بدر، وإن كان المشهور عند الناس ذكر بدر بدر، لكن هذه البيعة شانها عند الله ورسوله كبير. قال كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، مصطح بعافية وقوة ويسر الحمد لله، لكن نفسي أخرت ما اجتمعت عندي قبل ذاك الوقت راحلتان، إلا في أيام تلك الغزوة كان معي موجودة، ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى هذه الغزوة. قال وغزاها في حر شديد، واستقبل سفر بعيد وعدد كثير، فجل للمسلمين أمرهم وقال لهم نحن وجهتنا إلى المكان الفلاني في مقابلة هذا القوة هذه الكبيرة دي. فأخبرهم قال كعب: فما الرجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله من كثرة الناس. مسلمون صاروا كثير وماشي عندهم إحصائيات معينة في كتاب المعصوص. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال في المدينة. قال: وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. اتفقت أغدو ليتجهز ويرجع لما قدر شيء يتكاسل. روح بيتجهز يتكاسل يقول نفسي أنا قادر عليه. بلحق بهم ثاني يوم، بلحق بهم ثالث يوم، بلحق بهم. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيء. فقلت تتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقهم، أنا قوي وناقتي قوية والحق. فغدوت بعد أن فصلوا وراحوا ليتجهز رجعت ولم أقضي شيء، ثم غدوت ورجعت ولم أقضي شيء. لم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، هممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج صلى الله عليه وسلم طفت فيهم أحزانني أني لا أرى إلا رجل مغموس عليه النفاق أو رجل ممن عذر الله من الضعفاء، غيرهم عاد حصلت حد في المدينة. قال: ولم يذكرني صلى الله عليه وسلم بين الجماعة حتى بلغ تبوك. قال: هو في تبوك جالس بين ما فعل كعب؟ قال: رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفه. قال معاذ بن جبل: بيس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جاء الخبر أنه راجع خلاص واصل للمدينة حضرني همي، وتفقت أتذكر إيش أقول، وممكن أجيب واحدة كذبة، ولكن بماذا أخرج عد غدا من سخطي؟ قال: وجعلت أستعين بكل ذي رأي من أهلي. وقال: إيش أقول للنبي؟ كيف صلي؟ كيف أقابل النبي؟ إيش أقول لما يجي النبي؟ لما قيل صلى الله عليه وسلم قيل إن رسول الله أظل قادما، وزاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت أن أصدقه. أقول له: يا رسول الله كسلت وتأخرت وأنا قوي قادر، ما لي عذر. هذا فعل الإيمان وأثر الإيمان. وأصبح صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ركع ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل جاء المخلفون طفقوا يعتذرون إلى المنافقين ذا الكذابين يحلفون له، وكانوا 84 رجل من المنافقين. قال: فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله كسنته وعادته. فجيته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ما قال تعال، فجيت أمشي حتى جلست بين يديه. قال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قلت: بلى والله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطي بعذر، ولقد أعطيت جدلا، عندي لسان وقدر أتكلم، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، وبالله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. حكى بالصدق. قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت. قال: فثار رجال من بني سلمة تبعوني. قالوا: والله ما علمنا كنت أذنب الذنب قبل هذا، ليش عجزت أن تكون مثل واحد من هؤلاء اعتذروا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ بما اعتذر إليه المخلفون ويكفيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بيستغفر لك النبي؟ هذه وسوسة ماشي منها الشيطان والنفس. ما زالوا يؤنبونني حتى تحدثني نفسي رجع وكذب نفسي. قلت لهم هل لقي هذا الموقف معي أحد؟ قالوا نعم اثنين مثلك. من؟ مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية. قال رجلين صالحين بدريين من البدر، خلاص أنا مثلهم ولا تكلمون، خلوا وسوستكم وكلامكم الفارغ هذا، قد صدقنا خلاص خلونا احنا. فمضيت. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، وشي وثمانين هذولك ما عاقبهم بشيء، أنت ما داري بيحرمون مرافقته. مساكين فين ودوا بأنفسهم في الداهية ما عرفوا، تركهم. وش أسفادتهم كم أيام من الناس يكلمون فيها وبعدين ما عاد يرون وجهه أبدا ولا يدخلون الجنة، لكن هؤلاء رفقاؤه صبروا 50 ليلة وهنيئا له. قال أمر المسلمين ما حد يكلمنا وإذا بنا احنا الثلاثة ما حد يتكلم معنا، وثانيين يكلمونهم من المتخلفين دي تعذروا. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، حتى تنكرت في نفسي، حتى تنكرت في نفسي الأرض اللي أعرفها، ما عدا الديار اللي أعرفها ولا الطريق اللي أعرفها تنكرت لي. قال أما صاحباي فاستكان في بيوتهما يبكيان، هلال بن أمية مرارة بن الربيع قاعدين في الديار يبكون. أما أنا كنت أشب القوم وأجلدهم، كنت أخرج أشهد الصلاة مع المسلمين، أطوف في الأسواق ما يكلمني أحد. المؤمنين بقوة الإيمان، والمنافقين خايفين، هذوك قدهم منافقين ولا شي كلام، حتى يسلم على الناس وش الحالة هذا حالة متعبة. فقالوا ادخل المجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته. وهو في مجلس قال أقول في نفسي هل حرك شفتيه ورد السلام علي أم لا؟ كان النبي يرد سرا ما يرفع له صوته، حتى لما كان يجلس معهم يقول سيدنا كعب أسارقه النظر، قال صلي قريب منه أسارقه النظر، قال إذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، قال إذا التفت نحو أعرض عني. فلاحظ رحمته مع تأديبه له، فكان قال أقبل على صلاتي وشوفوا ينظر إلي، قال لما التفت اليه بعد نظره عني صلى الله عليه وسلم. قال حتى طال علي ذلك من جفوة الناس، بس ما عاد قدر يمشي، ما قدر، خلص شبه حقه والقوة كملت، ما عاد قدر على هذا الموقف والمنظر. قال تسورت جدار حائط أبي قتادة وهب ابن عمي أحب الناس لي، فسلمت عليه والله ما سمعت من ورد. يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ وسكت ماشي كلام. فعدت له نشدته الله ورسوله، سكت. ثالث مرة الله ورسوله أعلم. ففاضت عيني، جلست أبكي وتوليت حتى تسورت الجدار. يقول بين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه في المدينة، يقول من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون علي، يشيرون له، هذا جاني دفع عليه كتاب من ملك غسان في قطعة من حرير، كتاب منه ايش فيه؟ اما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضعة، فالحق بنا نواسك. شفت الفتن عندك كيف؟ لكن حصلت رجاء، حصلت إيمان، لأن هذا من أهل العقبة، أهل بيعة العقبة، وذا من ملك من الملوك تبع الفرس، ويقول له تعالوا بنعطيكم. وإيش هذا؟ أسلوب الإغراءات، وإلى الآن يصلحوها كذا هم، ماشي حدث جديد سبحان الله. سياسات عقول الناس ماشي إلا الأسماء وكيفية، ولا التفكير هو نفسهم، ماشي جديد حدث، تقدموا ناس ولا يصلحوا. صارت الوسائل اختلفت ولا التفكير هو نفسه إلى اليوم يصلحون هكذا، لكنهم يصلحون يحصلون ناس هباهب من اللي يمشي وراهم، ما يحصلوا كمكعب، ما كمكعب ما يغروا هذا ولا يضروا. وهذه الدولة عظمى إغراء، تعال هذا صاحبك قال جفاك نحن نواسك، تعال أنت ما أنت بدار هوان ولا مضيع. إيش قال لما قرأ؟ قال لما قرأتها هذا أيضا من البلاء، هذا اختبار عدو من الله. إيش صلح به؟ وقطع من حريره في هذا الكتاب حتى بيخليها ذكرى. ليش إيش ذكرى؟ التنار حقه اللي في البيت النور حطوا فيه سجر به النار حرقها. شفت الإيمان هذا القوي، ما تخلاها ولا كذا، قال في التنور حطها وسط التنور وسط النار حرقها الحرير والكتاب اللي فيه برا رضي الله عنه. قال حتى مضت 40 ليلة من 50، إحنا عدت 40. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل لي رسول يقول يا أمرك أن تعتزل امرأتك، قلت طلقها ماذا أفعل؟ قال لا ما قال طلقها، اعتزلها فقط ما تقرب. أرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، قلت لامرأتي هيا روحي اقعدي عند أهلك هناك لما يقضي الله في عمري نشوف خراج من ذا المشكلة اللي نحن فيها، ابعدي من داري بس روحي اجلسي عند الله. قال جاءت امرأة هلال بن أمية، كان هذا كبير السن، قالت يا رسول الله هلال بن أمية شيخ ضايع، يعني ما حد له يرعى مصالحه، ما حد له أقارب ولا حد له أولاد ولا حد له، ما له خادم، فهل تكره نخدمه؟ قال لا خدمي خدمي ويرعي مصالحه فقط. هلا لا يقربك؟ قالت ما بحرك، هذا شايب ما له التفات. قالوا له بعض أصحاب بعض أهل سيدنا كعب قالوا له اسمع لو استأذنت رسول الله بتخدمك زوجتك كما خدمت مرأة هلال. قال لا أستأذن فيها رسول الله وما يدريني ما يقول رسول الله، إذا استأذنته فإذا 10 ليال فوق 40 حتى كملت 50 ليلة صليت الفجر صبح 50 يقول أنا على ظهر بيت من بيوتنا بعد الصلاة جالس على حالتي ذكر الله، إيش حاجة ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، أسمع صوت صارخ صيح على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب أبشر، فخررت ساجدا يعني جاء الفرج، سجد سجدة الشكر لله تبارك وتعالى وعرفت أن الفرج جاء. قال وآذن أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر ذاك اليوم، طلع عليهم الآيات نزلت عليه في الليل فخرج وصلى بالناس الفجر وأخبرهم لقد تاب الله عن نبي المهاجر والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني خلف الحكم فيهم، معهم خلفوا يعني تخلفوا عن الغزو، لا يعني خلف القضاء في أمرهم، خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الحمد لله. قال فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل على فرس يمشي من شان يبشرنا، وسعى ساعي يجري من أسلم عوفى على الجبل ونادى بالصوت، كان الصوت سبق الفرس، وصله الصوت قبل ما يصل إليه صاحب الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوت إياهم وبشربته فضل، قال والله ما أملك غيرهما يومئذ، ما عندي إلا هندول الثياب. واستعرت ثوبين فلبستهم وانطلقت إلى رسول الله. الحين خلاص وجه ثاني ذا الحين. فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، ليهنك توبة الله عليك، ليهنك توبة الله عليك، ليهنك توبة الله عليك، ليهنك توبة الله عليك. الله أفواج، منظر عجيب وحال عجيب، أرض متصلة بالسماء سبحان الله. قال حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والناس حوله، فقام لي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني هنأني، وكان يفرح منه كثير وقال ما حد من الرسول، أخواننا المهاجرين قام إلي مباشرة لهذا. لا أنساها لطلحة، كان يقول في سنة التهنئة إذا حصل العهد فرحة وخير ينبغي أن نبادر نهنئه بذلك من الأخلاق. قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور قال أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. هذا وحي الله يذكر توبتك. الله الله، في القرآن نتلوها في الصلوات عندنا. وعلى الثلاثة الذين خلوه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه يعني أيقنوا ذولا نازلوا حالات الفناء والبقاء بالله سبحان الله في التربية ذي لربهم ظنوا ألا ملجأ من الله يعني أيقنوا ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم. قلت يا رسول الله بشرى هذه من عندك يا رسول الله؟ من عند الله. قال بل لا، بل من عند الله. وكان رسول الله قال يقول سيدنا كعب إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر قطعة من القمر، وكنا نعرف ذلك منه. فجيته في وقت السرور، كنت الأيام الماضية شوف رد عليه السلام ولا مرد عليه السلام، الآن يبرق سرير وجهه يقول بالنور اللهم صل عليه وعلى آله. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، خلاص ولا عاد أريد شيء. وقلت وخرج الثوبين اللي معهم، في ثوبين مستعارة عاد باقي المال بيخرج. قال يا رسول الله أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك شوي شوي، مش دلا دلا مبحين مع الفرح والفهطة وتصلح لك كفزات وشوي يمشي يمشي بالترتيب. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أتحدث إلا صدقا ما بقيت. يقول فوالله ما أعلم أحد من المسلمين أبلغه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني ووفقه وثبته، ما عاد شي كلمة إلا صدق في صدق خالص رضي الله عنه. قال ما تعمدت منذ ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. وأنزل الله على رسوله الآية الكريمة أتبعها بقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ثم أتبعها بذاك الكلام العجيب يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله. قال هذا حبيبي وصفتي وتروحون فين؟ يقولون حر، تقولون طريق بعيد، إيش هذا؟ إيش الوساوس هذا؟ إيش التأخرات هذا؟ أنتم ما تدرون إلى أين تمضون؟ أنتم ما تدرون إلى أي مكان؟ وما تدرون الاتصال برب العرش؟ أنتم ما تدرون حياة خلود وبقاء ودوام؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، والمشي معه كل ربح في ربح، ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمان ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطن يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو لين إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قال الله ربح كله الحال مع نبي، كله فوز، كله سعادة. الله الله الله، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم العرب يتخلفوا عن رسول الله. وإذا تسمع خطاب ربك هذا واليوم، هل لي ولك نتخلف؟ هل لي ولك نتخلف؟ أنا وياك في داره محل علمه وشريعته ومسلمين، هل لنا نتخلف؟ هل لنا نتخلف؟ هل لنا نتخلف؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم العرب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسي مع نفسي. فاليوم لا تتخلف عنه، سنته أحيها، طريقته ثبت عليها، وشريعته انصرها، وأمته أخدمها، وعمل بسننه في رمضان وما بعد رمضان. ما يكون لنا نتخلف، ما يكون لنا نتخلف. وإذا تكاسلنا وتخلفنا اليوم نخاف نتخلف غدا، يا هذا تسمع ما تسمع، نخاف نتخلف غدا، نخاف نتخلف غدا. وتخلف غدا شديد، تخلف غدا إهانة، تخلف غدا عذاب، تخلف غدا هلاك. الله لا يخلفنا، الله لا يخلف أحدا منا عنه وعن ركبه وعن دربه وعن شربه وعن مسلكه وعن محبته وعن متابعته وعن نصرته وعن مرافقته إن شاء الله. اللهم أكرمنا بذلك يا رب العالمين. وبينك وبين الشهر الذي كان يجتهد فيه ما لا يجتهد من غيره بقية الليلة واليوم معك، وخلاص وبيجينا احنا الشهر وندخل إن شاء الله بوجه جديد. الحال اللي انتقلوا إليه الثلاثة الذين خلفوا بعد نزول الآيات عليهم إن شاء الله دحين احنا ننتقل في شبيههم بهذا، وتحقيق للتوبة إن شاء الله، تحقيق للتوبة. ولا فينا من ينخلع عن ماله اللي قال سيدنا كعب مسك عليك بعد خلوا مالكم لكم مسك عليك بعد مالك، لكن صدق في الوجه وإرادة في الخدمة وعمل بسنة باقي الأيام للدورة وما بعدها تعاونوا فيها تعاون حسن على إقامة الأمور والتراتيب الوجه الطيب، وبين صب إليكم الخير ينساق من فوق ما تأملون لكل صادق منكم. نعم، ونتائج الصدق رؤية ذاك الوجه. ومنكم من يعجل له في دنيا مناما، ومنكم من يعجل له في دنيا يقظة، ومنكم من يكرم به في أهم الساعات عندما تصل الروح هنا، هذه ساعة مهمة أكرمنا الله وإياكم. وبعدين إن شاء الله نثبت على الصدق، وإذا لقينا عند المحشر ظل العرش تحت لواء الحمل على الحوض عند المرور على الصراط في الجنة في ساحة النظر وشيء من قصوره يدعونا إليها، يا ذن لنا ندخل إليها شيء من قصور يقول ادعوا فلان ادعوا فلان ادعوا آل فلان ادعوا آل العمل الفلاني. سبحان من يكرم من شاء بما شاء. نسأل أن لا يحرمنا، نسأل أن يتفضل علينا، ولو أكرم الكريم وأجرى على لسان حبيبه الرحيم في ذاك الدار يوم قال المتذاكرون لسيرتي في مكان كذا أو يوم كذا أدعوهم. يا بلال نادي في القوم، الله يكرمنا الله يكرمنا. وكيف زيارة له في دار الكرامة إذا أذن لك تجي إلى شيء من دوره من قصوره تدخل. الله الله الله الله الله, الله. تلك غايات الأمل ونهاية المراد. اللهم أكرمنا وإياهم أحبابنا، اللهم أكرمنا وإياهم أحبابنا، وأكرم هذه الأمة بصلاح حالها وشانها في الدنيا والآخرة، وزدنا من نوالك وفضالك ما أنت له يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا قوة المتين يا راحم المساكين. جد لنا بما أنت أهله، صلح لنا والأمة إشانا كلها، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير نطفنا عافية. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بفضلك ذكرناك وذكرنا فاجعلنا غدا نلقاه، وسر بنا في سبيل هداه وتولنا به يا الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.